إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الولد نعمة من الله علينا ومنة امتن الله بها علينا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فيجب أن نتلقى هذه النعمة الشاكرين، وأن نكون بما قضى الله لنا من ذكور أو إناث راضي. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فنرضى بما قسم الله، والخيرة فيما اختار الله. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المسلم، ليس عيبا على أحد منا إن لم يقدر له إلا بنات، أو لم يقدر له إلا ذكور. ليس هذا عيبا، ليس عيبا في حقك أنه لم يأتك إلا إناث. ففي الإناث فليس عيبا أن لا يأتيك إلا إناث. فالولدان الوالدان قد يجنيان من هذه البنات الخير الكثير والفوائد العظيمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما عاش له في حياة بآخر حياته إلا البنات. قال بعض السلف: من يمن المرأة أن يكون أول مولود لها أنثى، لأن الله يقول: يهب لمن يشاء إناثا. أيها المسلم، التسقط من البنات وكراهيتهن وبغضهن وكونه إذا لم يأتي إلا بنات يجد نفسه في حرج وضيق وعدم صبر، كل هذا من أخلاق الجاهلية التي جاء الإسلام فأبطلها. قال تعالى مخبرا عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذه حالهم، لأنهم يعدون البنات ضعفا، ولأنهم يحولون في آمالهم على الذكور، فهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، وإنما الهدف المصلحة المادية الحاضرة. أيها المسلم، إن هذا اعتراض على حكم الله وقضائه وتسخط، والله أعلم بما يصلح العبد مما لا يصلحه. وكم يتمنى العبد أشياء الخيرة أن تصرف عنه، فإن الله يعلم عواقب الأمور كلها. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ولهذا جاءت شريعة الإسلام لترغب في العناية بالإناث، وأن العناية بهن خير كثير وثواب عند الله مع ما يهيأ له من مصالح الدنيا. والعبد يرجو بأفعاله ما يقربه إلى الله جل وعلا. أيها المسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم حث على الإحسان إلى البنات والعناية بهن والإنفاق عليهن، فأنت أيها الأب راع عليهن نفقة وتعليما وتربية، ثم اختيار الأكفاء من الرجال وعدم الحيلولة بين المرأة وبين من تقدم لها من الأكفاء. أيها المسلم، اسمع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تبين لك ما لتربية البنات من الخير الكثير. تذكر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أنها أتتها امرأة ومعها ابنتان تسألها، فلم تجد عند عائشة سوى تمرة واحدة، فأخذتها الأم وشقتها نصفين بين ابنتيها ولم تأكل شيئا، فخرجت فدخل النبي فأخبرته فقال: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي لفظ لها أن امرأة معها ابنتان دخلت عليها تسألها، فلم تجد عندها سوى ثلاث تمرات فدفعتها إليها، فأعطت كل بنت تمرة ورفعت إلى فيها التمرة الثالثة، فأبصرتها ابنتيها فأخرجتها وشقتها نصفين بينهما. فأعجب عائشة أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لها بهن الجنة، أو إن الله أعتقها بهن من النار. وقال: من عال جاريتين حتى يملؤك امرأة، كنت أنا وهو في الجنة وشبك بين أصابعه. أيها المسلم، كل هذا تسلية للمسلم وتهوينا عليه من أخلاق الجاهلية من وساوس الشيطان وأراجيبه. أيها المسلم، إن من رعاية الأب للبنات بعد التربية والنفقة والتعليم والتوجيه أن يختار لها الكفء من الرجال، بمعنى إذا تقدم كفء لها في دينه وأخلاقه ألا يحول بين الفتاة وبين من تقدم إليها، وألا يكون حجر عثرة أمام رزقه الذي ساق الله لها، فإنه إن منعها من زواج الكفء لأي سبب غير شرعي كان آثما ومرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، وستحاسبه يوم قدومه على الله فيرى خسارته ويرى أخطاءه التي وقع فيها. أيها المسلم، إن حمل الفتيات ومنعهن من الزواج لبعض المؤثرات غير الشرعية مسلك يسلكه أهل الظلم والعدوان، يتحكمون في عواطف الفتيات ومشاعرها تحت إما حمية جاهلية أو عصبية قبلية أو طمعا في مال أو حاجة لخدمة ويقضى على الفتاة حتى تذهب زهرة شبابها، فمن المستفيد؟ من المستفيد؟ من المضر؟ إنما الضرر على هذه الفتاة المسلمة. أيها الأب الكريم، فاحفظ الأمانة وأدها حقها، واتق الله وابتعد عن الظلم والعدوان، فإن منعك الفتاة من قبول الكفء لها يعتبر منك نقص في دينك وخلل في إيمانك، فاتق الله وتبصر في واقع أمرك. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كان سبب نزول هذه الآية معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج أخته لرجل من الصحابة فطلقها، فانتهت عدتها فتقدم خاطبا لها فقال: أزوجه بالأمس، ثم يطلقها لا أزوجه عليها أبدا. فأنزل الله هذه الآية فسمع وطاع وانقاد لشرع الله. أيها المسلم، إن الإسلام أدبنا وأمرنا بالآداب الحميدة في التعامل مع البنات. أيها المسلم، مسالك طرق العقل في الإسلام التي نهى الإسلام عنها طرق متعددة، فمنها منع المطلقة بأن تعود إلى زوجها الذي طلقها إذا رغبت ورغب فيها ولم يكن هناك مانعا شرعيا، فالواجب التمكين. ومن عضل أهل الجاهلية أن الرجل إذا لم يرغب في المرأة ولم يقدر بينه وبينها مودة حاول إلحاق الضرر والأذى بها حتى تفتدي منه فتسترجع ما دفعه لها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلذوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فبعض اللعماء من الرجال عندما يتزوج امرأة ولم يقدر بينهما ألفة ومحبة والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، لم يكن في تلك الفتاة عيب في الدين ولا عيب في الخلق والأخلاق ولا نقص، ولكن ما قسم له مودة، فعند ذلك يضايقها ويؤذيها فيقتر النفقة أو يضرب أو يتهم أو يفتري الأكاذيب والأباطيل ويضيق الخناق عليها حتى تتخلص منه بأن تدفع له ما دفع لها. هذا منكر ولا يجوز، لأن المهر الذي دفع إليها استحقته المرأة بالدخول عليها، فلا يحل لك أن تسترجع ما دفعت إليها ما لم يكن أذى منها أو ضررا فيها، ما دامت أودية للواجب ولا عيب في خلق ولا خلق ولا دين، فإن أذاها لاسترجاع ما دفعت يكون ما دفعته إليها يكون ظلما منك عليها. كانوا في الجاهلية إذا كان في حجر الرجل يتيمة قريبة له وطمع في مالها وجمالها اصطفاها لنفسه إن تبح له، وإلا فلولده، وإن لم يكن جمال ولا مال لا يبالي أين ذهبت. قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤدون ما تؤدون اللاتي لا تؤدون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فهم بالجاهلية إذا رغب في اليتيمة لمالها وجمالها اصطفاها لنفسه أو ولده، وإن لم يكن كذلك لا يبالي بها. فجاء الإسلام بالأمر بالعدل والقسط في مهرها، وأن لا تظلم من حقها ولو كنت وليا عليها. كانوا في الجاهلية أيضا يعمدون إلى عضل آخر، وهو حصر الفتاة على قبيلتها وأفراد عشيرتها، ولو تقدم لها من أي قبيلة كان لم يرضوا به تحجرا وظلما، وهذا من أخلاق الجاهلية. يقولون هذه الفتاة لا يمكن أن ينكحها إلا فلان ابن عمها ابن خالها ونحو ذلك، ولو تقدم كفء أفضل منه ما قبلوه، فصارت مصالح الفتاة ضائعة أمام هذا التعسف الجاهلي. فالإسلام رفض ذلك وقال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. أيها المسلم، من أسباب العضل أمور: أولا أن بعض الأولياء يحول بين الفتاة وبين زواجها. لماذا؟ يقول لها مرتب ومال، متى ما تزوجت انقطع هذا المرتب الذي كنت أأخذه منها. فإما أن يشرط على الزوج وعلى الفتاة أن جميع ما تأخذ المرأة يكون حقا للأبي ولا حق لها في مرتبها ولا وظيفتها، لأن الأب يقول أنفقت عليها سنين وسأسترد منها كل ما أنفقت عليها، وكل هذا من الجهل والظلم. أو أن بعض الأولياء ربما وضع شروطا قاسية لا يستطيع أحد أن يقدم على الزواج لكثرة هذه الشروط وثقلها، وقد تتضمن مالا يخصه أو مالا لبعض أسرته أو مهرا كثيرا ونحو ذلك. كل هذا من الجهل، وكل هذا من العضل. بل العاقل الذي يخاف الله ويتقيه يحب لفتاته أن يتزوج، ويساهم ويساعد ويذلل الصعاب ويبذل الخير ويحمد الله على هذه النعمة أن رأى ابنته وقد هيأ الله لها من هو مناسب لحالها ومن يرجى أن تعيش معه في سعادة وهناء. أيها المسلم، بعض الأولياء قد لا يتقدم إليهم أحد. لماذا؟ لأنه غليظ الطبع، سيء الخلق، مترفع عن الناس، لا يرى غيره شيئا، فيترك الناس فتياته لما يرون من سوء أخلاقه وقبح سيرته وسوء أخلاقه وسوء رده، وما يطلبه من مطالب ثقيلة تثقل أكاهل الزوج حتى تبقى تلك المرأة عانسة طول عمرها. إن المسلم العاقل الذي يرجو الله ويخافه لا إنما يهتم بزواج بناته ويحمد الله على هذه النعمة، فإنه إذا زوجهن الأكفاء كان مؤديا للأمانة مبرئا لذمته، يلقى الله وليس أحد يتبعه. أما البنات إذا عطلن ومنعن من الزواج فإنهن بالحقيقة يعشن شقيات، تلك أخلاق بعض من ليس عنده وعي ولا فهم وقلة إيمان وتقوى وخوف من الله. بعضهم قد يقول لا أزوج البنات. لماذا؟ لأني إن مت انتقل شيء من تركتي إلى أولاد الآخرين، فتبقى البنت بلا زوج محافظة على التركة أن تتسرب وتنتقل من بيتي إلى بيت الآخرين. وكل هذا من معارضة حكم الله، كل هذا معارض حكم الله وقضائه. فالله قدر المواريث وقدر ذلك لحكمة عظيمة، فمحاولة المصادمة لأحكام الله كلها من الجهل والظلم والعدوان. أيها المسلم، لنستيتقي الأولياء ربهم في فتياتهم، وليحسنوا التربية والتوجيه والتعليم، وليحسنوا الرعاية، وليختاروا الأكفاء، وليعينوا على الخير. وإذا ما حصل نزاع بين الزوجة وبين البنت وزوجها فلا بد من موقف من الأبوين، موقف الإصلاح وموقف التوفيق وموقف احتواء الخلاف، وأن لا يصعد الأبوان أو أولياء الزوج الخلاف، بل يضيق شقة الخلاف ويقضى عليه في مهده، ولا يكون هناك حماية جاهلية ولا تعصب ولا موقف لا يعاتب فيه المخطئ ولا يقوم، لا يعاتب فيه المخطئ ولا يوقف مع المحسن، بل لا بد من موقف اعتدال حتى تسير الأمور على السير الحسن. لكن إذا كانت المشاكل بين الزوجين يصعدها أولياء المرأة فيقفون موقفا سيئا ويمنعون الزوج من زوجته ويعللون، أو يقف أولياء الزوج من هذه الفتاة الموقف العدائي، كل هذا لا يحقق مصلحة ولا يخدم هدفا، إنما يحقق المصلحة الإصلاح. قال جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالصلح خير، والصلح سعادة، والصلح منفعة. وأما الشقاق والنزاع وتصعيد ذلك فهذا جهل وقلة وعي وضعف إيمان. فأهل الإيمان أهل حياء وأهل أخلاق فاضلة، ليسوا للنزاع والسباب وتبادل التهم ونقل القيل والقال الذي لا خير فيه، إنما يثمر القطيع، إنما يثمر البغضاء. وقد تعاقب الفتاة وقد يعاقب أولياء الزوج بعقوبة في الدنيا قبل الآخرة في أنفسهم وفي بناتهم وزوجات أولادهم. فإذا احتوي الخلاف حقا وسيطر عليه وصارت النوايا صادقة من قبل أولياء الفتاة ومن قبل أولياء الزوج، وحسم الخلاف بالعدل والإصلاح ومعاتبة المخطئ معاتبة لطيفة لكي يبين الحق ويظهر الحق وينخفض الباطل، هذا هو خلق أهل الإسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، قضاء الله نافذ وماض لكل أحد. من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن بعض الفتيات إذا طلقت تعامل من قبل أهلها بمعاملة سيئة، وينظر إليها نظرة غير صائبة، فينظر إليها أهلها بنظرة الاحتقار أو الإزدراء أو إلقاء اللوم دائما عليها، أو قد ينظر إليها المجتمع بنظرة أخرى. كل هذا لا يصلح. هذه امرأة تزوجت وقدر أن الزوج لم يتم وقدر أنه لا التحام بين الزوجين، فما عيب تلك الفتاة؟ ولماذا تلام؟ ولماذا تعام؟ المطلوب من الجميع تدارك الأمر قبل أن يكون. وأما إذا وقع الأمر فإن لوم هذه المطلقة أو النظر إليها نظر الدون كل هذا خطأ وكل هذا غير صحيح. فإن النظر إليها بنظرة غير صائبة لا من قبل أهلها ولا من قبل أولياء الزوج بأن ينظروا إليها دون أو يسبوها أو ينسبوا لها ما لم يكن من أفعالها أو يحاولوا هتك سترها وسبها وعيبها وتنفير الخاطبين منها كل هذا من الظلم والعدوان كل هذا من الظلم والعدوان. فالمسلم لا ينبغي أن يكون عيابا ولا سبابا ولا ذا بذاءة إن الله يبغض الفاحش البذيء. فالفحش والبذاءة ليست من أخلاق الإسلام. امرأة تزوجتها وما قدر بينك وبينها رحمة ومودة وما قسم أن تستمر معك فلماذا هذا الهجوم ولماذا هذه الكلمات السيئة ولماذا هذه الأحاديث القبيحة ولماذا تصعدون التهم وتلفقون الأكاذيب بها وأنها فعلت لتنفير الرجال من خطمتها. هذا أمر لا يليق ولا يليق المسلم. كذلك أولياء المرأة لا حق لهم أن يسبوا ذلك الزوج أو يقولوا فيه أو في أهله ما ليس منه. فالواجب تقوى الله بالجميع وأن يكون إذا حصل الفرقة فيكون بالمعروف والإحسان وأن لا ينسى بعضهم فضل بعض ولا تنسوا الفضل بينكم. أما تبادل التهم والتراشق بالكلام السيء فإن هذا من أخلاق الجاهلية ليس من أخلاق الإسلام. ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء بل المسلم صلته بأخيه صلة الخير والمودة. هكذا المسلمون فيما بينهم يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. المسلم أخو المسلم لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره بحسب المسلم أن يحقر أخاه بحسب المسلم شرطا أن يحقر أخاه المسلم بحسب المرء شرطا أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فإذا اتقى المسلمون ربهم في أنكحتهم وفي طلاقهم ولزم كل أدب مشروع فإن ذلك علامة التوفيق. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يأخذ بيد فتياتنا للخير وأن يصلح شبابنا وفتياتنا وأن يوفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح في أمر الدين والدنيا إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم